دي فعل جعلوا. فصيروا الملائكة إناثا، أي جعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن ذكور فصيروهم إلى إناث، مش صيروهم بالأسماء، هو مش مسك الملك تعالى الله، وإنما المقصود ماذا؟ بالاعتقاد، بالاعتقاد والتسمية، فهمت؟ فالتسمية فصيروا يعني، فيقول جعل فلان الملائكة إناث، كيف جعلها؟ يعني صيرها باعتقاده وبوصفه لها وتسميته لها، إن الذين لا يسمون، تسمية الوصف، يصف الملائكة بخواص الإناث. كاين أشياء خواص الإناث كأسماء وأجناس، وإذا في سبق الآية وش قال؟ أومن ينشأ في الحلية، الطفلة تلبس الحلية وتحب هكذا أمور تنسى يعني، وهو في الخصام غير مبين، هذه خصوصية الإناث. وبعد يجي يقول لك الملائكة إناث، عياذا بالله، بعد كيفاش؟ فبالتالي كل من وصف الملائكة بما تختص به الأنثى اسما، فجاء الطفل اسمه ملك، ملاك، فهمت؟ ولا وصفا بقوله لا ملائكة الرحمن، هو الأول تسمية، تسمية هي العلم، طفلة بعد سموها ملك ولا ملاك، يقولك ملك الطاهر تبس قندرة بيضة وطيرك، جيبوه في الرسوم كما كان كفر بالله. أو وصفا لها، وصفا لها، يصف الملائكة وصف الإناث، جي يقول لك ملائكة الرحمن، ملائكة ربي، وهكذا، فهمت؟ إذا جاء وصف الملائكة بالإناث، باش نفهم فقط جهة القرآن، أن الله تبارك وتعالى قال يأتون الملائكة ويوصفهم بالإناث، الموجود الآن يأتي للإناث ويوصفهم بالملائكة، فهمت الله الجهة؟ وجدت فتوى للجنة وغيرها تقول هذا لا يجوز، لكن ليس كفرا. الكفر وينه؟ الجهة الأولى أنك تأتي للملائكة وتسميهم إناث، توصفهم تسميهم بالإناث ولا توصفهم خواص الأنثى، معايا ولا؟ لكن لو جيت للإناث، شوف التناقض، لو جيت للإناث وسميتهم ملائكة ما فيش إشكال، مش ما فيش إشكال، صدف الله قالوا حرام ولا يجوز. وابن باز يقول لما سألوه على ممرضات الرحمة، هذو ممرضات بلا حدود اللي كانوا يروحوا للأماكن الإغاثية، سموهم ممرضات بلا حدود كما الطباء بلا حدود، كان يسموهم دايرين واحد الشال ملائكة الرحمة، تسمين روحهم بنات تسمين روحهم مجموعة ملائكة الرحمة عياذا بالله. فقال هذا لا يجوز لأن الملائكة ذكور وليس إناث، وعجبت تعجبت أن وافق الأثر في النقطة هذه، مع أن أكثر متأخرين يقول لا ذكور ولا إناث، هو قال ذكور ليس إناث بن باز في فتوى له، ثم قال أن هذا لا يجوز، ولم يشير إلى، بل لما نزل الآيات نزل الآيات اللي كفرت العرب أنهم راحوا وصفوا الملائكة بخواص الإناث. الآن حتى نفهموا قضية المناط، أنا فهمني شو المناط في تكفير المناط والنقص، وجه تحقق النقص أنك لما تأتي، ركز منيح، إلى من رفع مقامه بالجنس والذكر فأنزلته إلى الأنثى فهذا الكفر، سواء كان الإنزال بأن تأتي لهذا المقام وتقول له وتعطيه وصف الأنثى، أو هو تحمله وتنزل المقام الأنثى، فهمت القضية؟ وللرجال عليهن درجة، كان درجة جماعة، هذا الرجل وهاي المرأة، واكتشف الرجل تسبه تجي له هو تقول له فيك انتي وفيك امرأة ويقول لك اعطيها النظرة ديني امرأة، او هو تنزله وشي تحطه في مقام الإناث، فهمت؟ كلاهما قطح فيه، كذلك كذلك رجال الملائكة اللي هم في مقام اعلى وصفهم بالأنوثة كفر، واللي جال الملائكة ووصف الأنثى بأوصاف الملائكة فهو قدح في الملائكة، فهمنا القضية هذه حتى تكون واضحة لديكم ولا تستشكروا. إذا قال الله عز وجل فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، يعني هل الملائكة خلقت إناث؟ لا، خلقت ذكور، فإذا جاء من يأتي للإناث يوصفهم بخواص الملائكة فده قدح في الملائكة، سواء من جهة التسمية كما قلنا ملائكة وغيره، أو من جهة الوصف، من جهة الوصف نقول ملائكة الرحمن ونحو هذا، واضح القضية هذه؟ باش تتسلى لك منيح. فقهاء أجمعوا أن من قال لوحدة أنثى يسموها جبريل، باش تفهم الموضوع، نقول وحدة أنثى سمت روحها جبريل، سمها أبويا مش عقله كافر، فهمت؟ يقول لك واحد لا انا ما قلتش جبريل انف انا هي سميت تعرفي جبريل هذا اللي ندير فيه نح جبريل وحط ملك نح جبريل وحط نح اسم جبريل حط ملك لجي الاستشكاليه في مساله الملائكه قول له هذه قول له واش حكم هذه الطفله نسموها جبريل ولا ميكائيل اعوذ بالله في جبريل هذا جبريل او ملك وكذا نسمي بنتي بجبريل وطيب كتسميه ملك وشو الفرق الملائكه كلهم ذكور ولا غير جبريل لا كلهم ذكور كلهم ذكور صلوات الله عليهم وسلامه فبتقضية ونعي اللي يقول في جبريل كفر يلزمه يقول في ملكة الرحمن وملائكة وملك كفر فضينا على ما فضينا هذا السؤال اللي تحرج به أي واحد لو عاد زنديق لقال لك ما يش كفر خلاص انتهى هذا غير شوف قدامك حاجة وانضي خلك إلى سبيل حالك طيب قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتم شهادتهم ويسألهم خلاص واضح القضية هذه هذا التنبيه في قضية أن الملائكة إناث وليس ذكور وأنهم لا يأكلون أنهم ذكور